والاسنان من عظم والمعدة من لحم وعضلة. طب ازاي العضلة تقوم بما يقوم به العظام؟ الضروس قوية والاسنان قوية فلها مهمة تناسب هذه القوة تمضغ، ذلك ربنا قوية عشان تمضغ تكون تحمس إلى العضلات تحت المعدة اللي هي غشاء رقيق وعضلات شوية إفرازات. المعدة مهمتها أنها تخلط تتقلب تتخلط الطعام عشان يتخلط بالإفرازات، بالإفرازات يعني حركة شديدة تخلطها مع الإفرازات مع حموض، يعني عملية كيماوية بحتة. في فرق بين العملية الكيماوية والعملية الإيه؟ ميكانيكية. فيه ميكانيكا تدرس تطحن، وفيه كيماوية تخلط. المعدة مهمتها كيماوية وليست ميكانيكية. الميكانيكا تشتغل الأول تحرث الأرض وتكسرها، تحرث الأكل وتكسر تماما، وبعدين نخش العملية الكيماوية، مية تخلط ومع ذلك تربة كده بالظبط. المعدة تتحرك تعمل عمل كيماوي، لا أنت عاوز المعدة تنضغ وتعمل كيماوي مش هيحصل، لأن هي عارفة شغلها كويس. المعدة فهمة شغلها كويس ومش هتخالف ومش هتشتغل على مزاجك. فأنت تديها حاجة مش تفضل تدور وتعمل الحاجة الناشفة تألمها تتضايق تتعبها، ما تأديش وظيفتها بعد كده، تحصل مشاكل في الجهاز الهضمي، تحصل مشاكل في الجهاز الهضمي. إيه اللي وصلنا لموضوع الجهاز الهضمي والأكل؟ يقبل لما يكبر سنه هو يضعف عنده قدامه الطعام لكن مش قادر، وحتى لو حد عايز يعمل الأسنان المدافعين قد من شدة ضعف الجسم حتى طعم الأكل بيتغير، طعم الأكل بيتغير. وإحنا كمان ابتلينا في هذا الزمان إن الأطعمة اختلفت، لأن بالمعصية وبظلم النفس وبالذنوب الناس تفقد طعم الجمال. فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ابن تيمية عليه رحمة الله قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إما تحريم شرعي بالمنع ما يدكلوش ممنوع أو ما يلقوش كوني ما يلقوش، أو يبقوا قدامهم مش متمتعين به. فده موجود. إذن يعني العملية تحتاج إلى شيء من الحكمة وشيء من البصيرة وشيء من التيسير من العلي القدير. إننا نقول نتكلم يعني شيء من التيسير من العلي القدير سبحانه وتعالى جل شأن. طيب هذه النظرة عشان الغموض اللي حصل في الدنيا حش قادر يفهمها، حش قادر يعني يوزن العلاقة معها كويس ويتعامل معها المعاملة الصحيحة. جاء الإلحاح الكثير في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمثال، لا تتضح الأحوال إلا بالأمثال، يعني بالأمثال تتضح أحوال الدنيا تتضح بالأمثال. فمرة يمثلها بالنبات عشان يقول لك إنها يعني تقبح حلوة خضرة ونمو وإسماء وثمر بس لحظة تقايه فيش، قد يأتي الثمر ولا تنتفع به، قد يأتي الثمر بعد ما أنا غادرت الدنيا وسبت الدنيا وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإما أن يضرب لك أمثال على أنها لا تدوم، وإما أضرب لك أمثال كي يقلل من شأنها ذات ما يقارنها بالآخرة، كما جاء في آخر سورة الحديث يقارنها بالآخرة عشان يقلل من شأن الدنيا. وفي سورة العنكبوت اعلموا أن من حياة الدنيا لعب وله ولا إيه؟ له ولعب، وإن الدار الآخرة آخر الكلام اللي هي الحيوان مقارنة. وفي الحديث وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله، جاب الخلاصة ما يكون في الآخرة. عذاب شديد للي فهم الدنيا فهم خطأ وتعامل معها تعامل مخطئ وهو مخطئ، ومغفرة من الله للي يدرك نفسه ويتوب ابتدى يتعامل معها من عمله بما يلائمها ويلائم وظيفتها ويلائم دورها ويلائم قيمتها وقدرها ويلائم زمنها وفترتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله العظيم وبحمده.